اهلا بيكم في اول حلقه من برنامج الكسيب. برنامج الكسيب ده اتعمل مخصوص علشان الاسئله الكتير اللي بتسالها كل يوم عن انا نفسي اعمل مشروع خاص بيا، انا نفسي اخرج من الوظيفه اللي انا فيها، انا نفسي احقق حلمي، انا نفسي ازود دخلي. برنامج الكسيب ده معمول مخصوص علشان يعمل لكم كل الحاجات دي. هقف معاكم خطوه بخطوه وهفهمكم ازاي تعملوا بيزنس، ازاي تنمي شخصيتك علشان تعرف تبقى بيزنس مان او رائد اعمال ناجح، ازاي تاخد الخطوات المظبوطه اللي تكبر بيها مشروعك وتحقق بيه حلمك، ازاي تقدر تكسر حاجز الخوف وتخرج بره المعايير الطبيعيه اللي كل الناس ماشيه عليها وتبقى انسان وشخص مميز. برنامج الكسيب معمول مخصوص علشان يغير لك حياتك ويحقق لك الحلم اللي انت بتتمناه ويقف معاك خطوه وخطوه لتحقيقه. النهارده هنتكلم عن اهم صفات في شخصيه رائد الاعمال او البيزنس مان. انا عايزكم كل واحد فيكم يشوف الصفات دي موجوده فيه ولا لا، لان مش اي حد يا جماعه يقدر يعمل بيزنس ويبقى قائد، مش اي حد يقدر ياخد المخاطر ويبقى عنده من الجراه ومن الشخصيه ومن العزيمه والاراده انه يقدر يبني مشروعه الخاص بيه. عشان كده عايزكم كل واحد في الخطوات اللي هقولها والاسئله اللي هسالها دي يواجه بيها نفسه. هل الحاجات دي موجوده في شخصيته؟ ولو موجوده فعلا في شخصيتك ما تترددش في لحظه انك تفتح مشروعك الخاص بيك وتقرر انك تغير حياتك. أول نقطة هنتكلم عليها في شخصية رائد الأعمال هي العزيمة والإرادة. إيه هي العزيمة والإرادة؟ ناس كتير هتفهم الكلمة دي بمعيارها العام أو إنها كلمة غليظة أو كلمة تقيلة. لا، الموضوع بسيط جدا. الإنسان اللي عنده عزيمة وإرادة هو الإنسان اللي بيعرف يعمل نفس الحاجة كل يوم من غير ما يمل خالص. الإنسان اللي بيعمل نفس الحاجة كل يوم وبيغير فيها وبيحسنها للأفضل. الشخص اللي عنده عزيمة وإرادة ده هتلاقيه دايما في حاجه بتشغل باله بالليل، بيفكر ان ازاي انجح، ازاي اكبر، ازاي في حاجه متعلقه عندي اخلصها، لدرجه ان هو ما بيقدرش ينام. انسان عنده حلم وحب لشيء معين نفسه يحققه ويوصل له طول حياته ويفضل يستمر انه يعمله، لان الشيء ده بيبسطه وبيريحه نفسيا. الانسان اللي عنده عزيمه واراده ما بتلاقيش احلامه ليها سقف، بتلاقيه دايما بيسعى ان هو يكبر ويغير حياته. اللي هيلاقي يا جماعه الصفه دي في شخصيته فتعرف ان انت عندك اهم صفه في شخصيه البيزنس مان. النقطه الثانيه في شخصيه البيزنس مان او رائد الاعمال اللي لازم تسال نفسك هي موجوده عندك ولا لا، هي الجراه والقدره على مواجهه المخاطر او ان انت تاخد الريسك. انا مضطر او غصب عني، ده ما فيهوش اي نوع من انواع الجراه، ولكن بارادتك هي دي الجراه. لما تكون عندك العزيمه والاراده ان انت تغير حياتك فلازم يصاحبها جرأة. أنا لازم أبقى إنسان جريء وأقرر إن أنا أغير حياتي. ناس كتير أجي أسألها وأقول لها أنت ليه ما بتسيبش وظيفتك وتفتح مشروعك الخاص بيك؟ ليه ما بتاخدش خطوات في حياتك تغير بيها حياتك؟ يرد عليا الرد التقليدي الطبيعي، أنا خايف من إن أنا أخسر مرتبي، أنا خايف ما أقدرش أعمل دخل يعيشني في حياتي زي ما أنا عايش دلوقتي. هو ده بالظبط المشكلة. ربنا نفسه قال 9 أعشار الرزق في التجارة. كل الناس سايبة 9 وماسكة في الواحد. مع ان فعلا مشروعك الخاص بيك وقرارك انك تخرج بره الوظيفه وتعمل حاجه تحقق بيها حلمك هي اللي فعلا هتغير لك حياتك، بس لازم يبقى عندك من الجراه اللي تخليك تعرف تاخد قرار زي ده. ناس كتير ممكن يكون عندها شويه موارد خايف ان هو يخسرها، مثلا عندك شيء غالي عليك وخايف ان انت تبيعه عشان توجد فلوس تقدر تعمل بيها مشروعك. لا، انا بقول لك لو انت شايف في نفسك وفي فكرتك فرصه للنجاح، بيع الحاجه اللي معاك واعمل مشروعك، لان هو ده اللي هيغير لك حياتك وهو ده اللي هينمي لك كل اسرتك وكل دخلك، فبالتالي يستحق المخاطره عليه، يستحق انك تاخد ريسك ويبقى عندك جراه ان انت تغير بيها حياتك. ودي تاني اهم نقطه في شخصيه البيزنس مان. تالت نقطه هنتكلم عليها في شخصيه البيزنس مان هي الايمان بالنفس. يعني ايه تبقى انسان مؤمن بنفسك؟ عارف قدراتك، عارف ان انت انسان هتاخد القرارات الصح، عارف ان انت شخص قد المسؤوليه، قد القرارات اللي انت هتاخدها. لازم تبقى مقتنع ان انت من جواك شخص هتنجح. امن بنفسك، ما تخليش حد يخوفك، ما تخليش الناس كلها تقعد تقولك انت ممكن تخسر مرتبك، انت ممكن يحصل لك مشاكل في اسرتك، انت ممكن يحصل لك مشاكل في حياتك. خليك مؤمن بان انت الخطوه اللي هتقوم بيها خطوه هتنجح. ده هيديلك طاقه ايجابيه، هيخليك عندك حماسه ودافع ان انت تستمر وتكمل. إيمانك بنفسك هو أهم معيار هيخليك تعرف تستمر. طول ما بتفقد الثقة في نفسك والإيمان بنفسك هتلاقي نفسك مش عارف تكمل، لكن كل ما قوتك وإيمانك بشخصيتك وبنفسك كل ما ده هيقدر يزقك لقدام، كل ما هيديك دافع إنك تقدر تكبر وتقدر تغير حياتك. ودي نقطة من أهم النقط اللي لازم كل إنسان لو مش موجودة أصلاً جواه يحاول يحسنها ويطورها جواه، إنه يقتنع بنفسه وإنه يؤمن بنفسه، ولو عمل ده يعرف إنه ماشي على الطريق الصح. ودي هتبقى تالت أهم نقطة في شخصية البيزنس مان. رابع حاجة هنتكلم عليها في شخصية البيزنس مان هي المرونة والتأقلم. يعني إيه تبقى شخصيتك مرنة تتواكب مع أي ظرف من الظروف؟ ناس كتير كانت عايشة في الوظيفة تاخد دخل ثابت، حياتها متأمنة، بس ما وصلش لسقف أحلامه طبعا. فبالتالي لما أنا قرر إن أنا أسيب الوظيفة بتاعتي أو لسه متخرج جديد وداخل قررت إن أنا أعمل مشروع جديد، لازم أتواكب مع الظروف اللي أنا هتعامل معاها. مفيش حاجة بتبقى سهلة في أولها، دايما هتواجه صعوبات، دايما هتلاقي نفسك محتاج تتنازل عن أمور أنت كنت دايما متعود عليها علشان توصل في الآخر اللي أنت عايزه. فمرونتك وتأقلمك هو اللي هيحدد قدرتك على النجاح في أول فترة، لأن دايما اللي بيفشل البيزنس في أوله هو أن الإنسان بيتصدم بواقع الأمر، بيبقى فاكر أن في بعض الأمور ماشية بشكل معين ولكن بيلاقيها ماشية بشكل تاني خالص. عشان كده شخصيتك المرنة واللي سهلة في التعامل هتخليك تقدر تتأقلم على الظروف دي خطوة بخطوة، وتقدر تواجهها وتعديها وتعدي أول مرحلة صعبة في البيزنس اللي هي مرحلة الستارت اب أو بداية البيزنس، اللي هي أكتر مرحلة بيبقى فيها مشاكل. عشان كده أنت لازم تتعود يعني إيه تبقى مرن في حياتك، وده تقدر تفهمه كويس جدا بعد ما تبتدي تفتح مشروعك وتواجه كل موقف من المواقف. أول ما تواجه في موقف فيه مشكلة لازم تخلي نفسك بتفكر مرة واتنين قبل ما تحبط، خلي نفسك عندك طاقة إيجابية، خليك إنسان مرن، وصدقني ده هيزقك جامد قوي لقدام. ودي هتبقى رابع أهم نقطة عندنا في شخصية البيزنس مان. وبكده خلصنا أول حلقة برنامج الكسيب اللي أنا كنت منتظر أكتر من الناس إن أنا أعمله، لأن أنا طول عمري كان نفسي أوصل الرسالة بتاعت البيزنس إن أنا أقدر أفيد الناس عن طريق برنامج صغير نعمله نساعد بيه بعض ونعلم بيه الناس إزاي يقدروا ينجحوا ويعملوا مشروعهم الخاص بيهم ويحققوا حلمهم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل بتاعتنا ولايك على الفيسبوك بيج وفولو على الانستجرام. أشوفكم الحلقة الجاية.